السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زال درسنا متواصلا في باب الجنائز من كتاب الصلاة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق عن تغسيل الميت، وأن تغسيل الميت منه تغسيل مجزئ وتغسيل مسنون، وذكرنا صفة التغسيل المسنون وخلصنا إلى صفة التغسيل المجزئ، ووقفنا في الدرس السابق على مسألة تغسيل الميت المحرم بحج أو عمرة كيف يكون، وذكرنا طرفا من هذا، وأنه لا فرق في تغسيله بين المحرم وغير المحرم، إلا أن المحرم يكفن في ثوبيه بخلاف الميت غير المحرم، فإنه كما سيأتينا إن شاء الله في تفصيل تكفينه أنه يكفن في ثلاث لفائف، وهذا يكفن في ثوبيه، وأن المحرم لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا ولا يقص شيئا من شعره أو ظفره، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمحظورات الإحرام ما تزال باقية في حقه، فتغطية الرأس محظور عليه قبل قبل الموت وهو محرم، فكذلك يبقى على إحرامه، وكذلك قص الأظفار وقص الشعر كلها هذه ومس الطيب كلها هذا محظور من محظورات الإحرام على الحي، فكذلك هي محظور من محظورات الإحرام على الميت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلذلك نجنبه هذه الأشياء. والآن نشرع إن شاء الله في قراءة هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه. يقول إن المحرم، طبعا الكافور نوع من أنواع الطيب، وكذلك الحنوط، الحنوط هو خليط من الأطياب تعمل وتجعل في كفن الميت، وتجعل كما سيأتي إن شاء الله، هذا الحنوط يجعل على المنافذ، العينين والأنف والفم والأذنين كذلك، لأنها منفذ من النافذ، تجعل أيضا على مواضع السجود كاليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، هذا حنوط هو خليط من الأطياب. وكذلك الكافور الذي قلنا أنه يجعل في الغسلة الأخيرة في تغسيل الميت، يجعل الكافور هذا نوع من الطيب، إلا أن له خاصية أنه يبرد الجسم ويشد الجسم أيضا، فتبريده لئلا يتعرض يعني للحرارة ويتسارع إلى الجثة التلف، فيعني المستحب أنه يجعل في الغسلة الأخيرة بالنسبة للميت الكافور حتى يبرد جسمه وحتى يشد أيضا الجلد. أما بالنسبة للمحرم فإننا لا نقربه الكافور ولا الحنوط، لأن هذه أنواع من أنواع الطيب، أنواع من أنواع الطيب، بل إنه يكفن كما قلنا في ثوبيه ولا يغطى رأسه. وكذلك المرأة المحرمة لا يغطى وجهها، لا يغطى وجهها، لأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها، فلذلك لا يغطى أيضا وجه المرأة كما يفعل بالمرأة غير المحرمة. المرأة غير المحرمة كما سيأتينا تكفن في 5 أثواب، تكفن في 5 أثواب، بينما الرجل يكفن في 3 أثواب. المرأة تكفن في 5 أثواب اللي هي القميص والخمار والإزار ثم لفافتين، أما الرجل فإنه يكفن ب3 لفائف ويغطى رأسه وتغطى رجليه. وقلنا في الدرس السابق أنه يستحب عند بعض العلماء أن نأخذ ما زاد في شاربه إذا كان طويلا، ونقص أيضا أظفاره، ونحلق إبطيه، ونحلق إبطيه، لأن هذه من سنن الفطرة. أما الختان وحلق العانة فهذا بعض، يعني بعض العلماء يذهبون إلى أنها هذه عورة، وهي أيضا مستورة لا تظهر لأحد، فيعني الأصل أن تبقى. ولم يرد في حلق عانة الميت، عانته أو ختانه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقى على ما هو عليه. لكن تقليم الأظافر وقص الشارب، قص الشارب وكذلك حلق الإبط بنورة أو غيرها، هذا من سنن الفطرة، فبعض العلماء يستحب أن نأخذ هذه الأشياء، وبعضهم يقول لا، يجعل يترك الميت كما هو بشعره وظفره وحتى شعر العانة والرأس، كل هذا لا نأخذ منه شيئا. لكن استحب بعض العلماء أن نأخذ الظفر وما زاد في الشارب، الشارب الطويل نأخذه، وكذلك الإبطين لأنها يعني من النظافة، هذه من النظافة، وهي من سنن الفطرة للحي، من سنن الفطرة للحي أنه قص الأظافر وحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، وهذه الأشياء، هذه الخمس من الفطرة، من الفطرة، فيجب على الإنسان أن يتعاهد هذه الحي. وكذلك في الميت يستحب بعض العلماء أن نأخذ هذه الأشياء الثلاثة. نعم. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه مات يوم عرفة وهو محرم، وسقط من ناقته فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمنع معتدة من طيب، وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال كخاتم ونحوه ولو ببردة. طيب، المرأة المعتدة، طبعا المرأة المعتدة إذا ماتت، المعتدة من وفاة من حدادها على زوجها ألا تمس طيبا، ألا تبتعد عن الزينة ولا تمس طيبا، لكن لو أنها ماتت أثناء العدة، ماتت أثناء العدة، هذا يعني انقطعت العدة التي من أجلها منعت، أو الحداد الذي من أجله منعت المرأة من أن تقرب الطيب، فلذلك نحنطها كسائر الموتى، نحنطها كسائر الموتى، يعني نضع الحنوط في أكفانها، نضعه على بدنها وعلى مواضع سجودها، ولا يعني نمنعها كالمحرم. المحرم أصلا هذه من محظورات الإحرام عليه، وما يزال باقي المحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن هذه المعتدة انتهت العلائق الزوجية والعدة التي ذا انتهت بالموت، هذه انتهت بالموت، فلذلك تعود امرأة أجنبية عن الرجل، أجنبية عن رجل، ولذلك يذكر العلماء كما سيأتينا بعد قليل أنه لا يلزم الرجل كفن زوجته، لا يلزم الرجل أنه يكفن زوجته، أنه يعني يشتري له الكفن أو مؤن التجهيز، لا يلزمه، يقولون لأن علاقة النفقة بسبب الاستمتاع، والاستمتاع قد انقطع فانقطعت النفقة، فلذلك لا يلزمه كفن الزوجة. فهي أيضا إذا ماتت انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها بالموت، فلا تستمر أحكام العدة عليها بعد الموت، بخلاف المحرم فإنه هو باق على إحرامه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلذلك نقول لا، هذا تجري عليه أحكام الحياة المحرم، بينما المرأة المعتدة لا تجري عليها. أيضا تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن لو أن هناك دواء لاصقا على بدن المريض، على بدن المريض قبل الموت ثم مات، فهل نزيل هذا اللصوق الشيء الذي لاصق على بدن المريض أو لا نزيله؟ يقول أننا إذا استطعنا أن نزيله بلطف ولا يجرحه ولا يقطع جلد منه أو لحم أو نحو ذلك، فإننا نزيل هذا اللصوق سواء بماء أو بغيره أو مادة وذا، نزيل هذا اللصوق، وإلا فإننا نكتفي بالمسح عليه كمسحنا على الجبيرة، يعني يمسح هذا الدواء اللاصق، لا نحاول أن نخرجه ويتضرر الميت بدنه أو عظمه أو نحو ذلك إذا كان يتضرر منه، وربما قد يكون مثلا إذا رفعنا هذا اللصوق قد ينفجر دم أو نحو ذلك ويبدأ يخرج منه الدم أو يخرج منه حاجات. فهذه الأصل فيها أننا نحن حتى لو لم تكن موجودة، المفروض أننا الجرح اللي يندى دم أو يخرج منه الدم أننا نلف عليه لفافة أو نحشوه بقطن أو نحو ذلك، كما ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا استمر الخارج مع الميت استمر الخارج وعجزنا أن نقطعه، فإننا نحشوه بقطنة، يعني يخرج منه الغائط أو البول نحو ذلك، نحشوه بقطنة كرسف أو نحو ذلك أو قماش أو كما قال العلماء بالطين أو بأي مادة الآن، يعني مع الحضارة ومع التطور قد يكون وجد مواد تقطع هذه الأشياء أو توقف النزف أو نحو ذلك، فإننا نعمله. فلذلك ما دام عليه جبيرة أو شيئا مشدودا أو لصوقا من دواء أو نحو ذلك وقد يبس على جسمه ومنع خروج هذا الخارج، فإن استطعنا أن نزيله بدون أي ضرر، بدون أن يخرج من بدنه شيء، فنزيله. إن ما استطعنا أن نزيله نبقيه. كيف نعمل إذا أردنا نغسله؟ يقول تمسح عليه كما أنك إذا كنت حيا وعليك على يدك جبيرة أو على قدمك جبيرة تمسح عليها كلها، تمسح عليها كلها الجبيرة، يمسح عليها، ما هي مثل التيمم تضرب ضربة وجه الوحي ضربة للكف تمسح بها كفيك ووجهك، لا، الجبيرة لا بد من استيعاب المسح، بخلاف أيضا المسح على الخفين، المسح على الجوربين الشراب أو الكنادر أو الخفين، هذه يمسح ظاهرها فقط، أما الجبيرة فإذا كان على يدك جبيرة وعلى إصبعك جبيرة لا بد أن تعمها بالمسح، لا بد أن تعمها كلها بالمسح، لا يكفي أن تمسح ظاهرها أو بطنها أو نحو ذلك. الجبيرة مثلا واحد عليه جبس أو ما شابه ذلك مجبرة يده كلها فيعمها بالمسح هكذا، يمسحها كلها لا يترك منها شيئا، بخلاف الشراب أو الجزمة أو كذا يمسح ظاهرها هكذا من أطراف الأصابع إلى بداية الساق يمسح، لا يمسح باطنها ولا يمسح الجنبين ولا شيء، لكن الجبيرة لا، هذه تمسح كلها. فكذلك الميت لو أن عليه جبيرة ونخشى من إذا أزلناها أن يتضرر الميت أو يخرج منه خارج أو نحو ذلك فنبقيها كما هي ونمسح عليها. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. هذا شهيد المعركة، الشهيد في الجهاد له أيضا خصوصية كما أن للمحرم خصوصية، هؤلاء هذان الاثنان يختصان بأحكام بعد الموت. المحرم يغسل صحيح ولا يقرب طيبا ويكفن أيضا في ثوبيه، لكن الشهيد شهيد المعركة هذا إذا قتل في أرض المعركة ومات في أرض المعركة هذا لا يغسل ولا يكفن بل بل بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه. لماذا لا يصلى عليه؟ لأنه الصلاة شفاعة يقول العلماء الصلاة شفاعة وهو لا يحتاج إلى هذا لأنه حي أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد شهيد المعركة الذي مات في المعركة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه بل يكفن في ثوبيه وينزع منه غير الثوبين كجراب السلاح ونحو ذلك والحديد وما شابه ذلك ثم يدفن ثم يدفن في ثوبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشهيد يبعث يوم القيامة جرحه الجرح الذي أصابه في المعركة يثعب دما يعني يخرج منه الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى للشهداء فضل من الله سبحانه وتعالى للشهداء. لكن يشترط في الشهيد هذا الذي نفعل به هكذا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه بل ندفنه بثيابه يشترط أن يكون مات في أرض المعركة مات في أرض المعركة. يعني لو أن أحد المقاتلين أحد المجاهدين أصابه سهم أو طلقة أو رمية فسقط ولكنه لم يمت فحملناه إلى المستشفى أو إلى بيته أو نحو ذلك أو إلى خيمة أو نحو ذلك عن أرض المعركة وفيه حياة مستقرة فيه حياة مستقرة ما دام حملناه من أرض المعركة وبقي في حياة مستمرة إلى أن مات فهذا يعامل كما يعامل غير الشهيد كما يعامل غير الشهيد بحيث أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويدفن. يعني إذن شرط الشهيد الذي يعني يختص بعدم التكفين وعدم الصلاة عليه شرطه أن يموت في أرض المعركة. فإذا وجدنا فيه حياة مستقرة وحملناه ثم مات ولو مات بعد نصف ساعة أو ساعة. بعض العلماء يقول لا إذا كانت هذه الحياة غير مستقرة يعني لم يأكل لم يشرب لم يتكلم وإنما حملناه إلى غرفة العناية المركزة أو الإنعاش بحيث أننا وضعنا عليه الأجهزة وهو لا يتحرك لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ثم مات فهذا يعتبر حكمه حكم شهيد المعركة. لكن لو أنه أكل أو بعض العلماء قال أو شرب حتى أو شرب لأن بعض العلماء يقول أنه إذا شرب ليس كالأكل الأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة لأن الإنسان إذا بدأ يأكل يحتاج إلى مضغ يحتاج إلى بلع ويحتاج إلى كذا يعني حركات تدل على أن فيه حياة مستقرة وأنه يعلم ويدري. لكن الشرب ربما تسقيه أو تعطيه ماء ويشربه وهو لا يعلم فالشرب ليس حكمه حكم الأكل. بعض العلماء قالوا لا أنه إذا شرب وأكل وشرب وأكل فإنه لا يعتبر أحكامه لا تعد أحكامه مثل شهيد المعركة. فالشاهد أنه متى ما خرج من أرض المعركة ثم مات وكان قد تكلم أو أكل أو شرب فإننا لا نعامله هذه المعاملة. لكن إذا كان في أرض المعركة على طول مات فإننا في هذه الحالة نعامله معاملة الشهيد. طيب لو جئنا إلى أرض المعركة وجدنا هذا ميت ولا نعلم هل هو مات بفعل العدو بفعل يعني قتل ولا ربما أنه سقط من دابته أو ربما جاءته سكتة قلبية أو نحو ذلك يعني كسائر الناس مات ولا نعلم. قالوا إن كان فيه علامة أنه مات من القتال كجرح أو خنق أو نحو ذلك أو أثر عراك بينه وبين أحد فمات منها فإننا نعامله معاملة شهيد المعركة نعامله شهيد. أما إذا كان لم يظهر عليه أي علامة ووجدناه ميتا فالأصل أنه مات كما يقول العلماء حتف أنفه يعني ما قتل ما قتل قتلا فإننا نجريه كسائر المسلمين نغسله ونكفنه ونصلي عليه. هذه أحكام شهيد المعركة، أحكام شهيد المعركة. فإذا عندنا اثنان من الناس مستثنين من طريقة التغسيل والتكفين وكذلك الصلاة. اقرأ من أول شهيد المعركة، اقرأ من أول. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلم ولو أنثيين. كذلك بعض العلماء ألحقوا بشهيد المعركة المقتول ظلما، المقتول ظلما، وبعض العلماء قالوا لا، هذا فقط الحكم لشهيد المعركة، لشهيد المعركة الذي قتل في أرض المعركة. وبعض العلماء يلحق به أيضا الشهيد كالمبطون والغريق والحريق الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الحرق شهيد. ولكن الصحيح أن هذا خاص فقط بمن قتل في المعركة ومات في أرض المعركة. أما هؤلاء فهم شهداء، لهم حكم الشهداء ولهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم شهداء، إلا أننا لا نعاملهم معاملة شهيد المعركة. نعم. ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين. حتى هذا لو كانوا أنثيين، يعني امرأة، يعني قصدي المقتول ظلما وشهيد المعركة، هؤلاء حتى سواء كان رجل أو كان أنثى كان مكلفا. المكلف هو ها من هو البالغ العاقل، أو غير مكلف يعني دون البلوغ، دون البلوغ يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات، سواء كان ذكر أو أنثى، وسواء كان مكلف أو غير مكلف نعامله بهذه المعاملة، ما دام أنه قتل ظلما أو قتل في المعركة فإننا نعامله هذه المعاملة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد رضوان الله عليهم، أمر بدفنهم في أرض المعركة، وأمر بدفنهم في بثيابهم، وما غسلهم صلى الله عليه وسلم ولا كفنهم، ودفنهم بثيابهم التي قتلوا فيها. ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، صلى، ورد أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم، فصلى عليهم، لكن العلماء قالوا هذه ليست صلاة الجنازة. ما لو كانت صلاة الجنازة ما أخرها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة أو قرابة 11 حتى يصلي عليهم وهم قد قتلوا قبل 9 سنوات، قبل 9 سنوات، بل كانت صلاة دعاء لهم. وقال بعض العلماء أنها توديع لهؤلاء الشهداء، لأنها كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يكفنهم، وأمر بدفنهم بثيابهم كشهداء معركة. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. أي نعم، هذه يقول العلماء أنه إذا أطلق هؤلاء الشهداء ليست أحكامهم كشهداء المعركة. شهيد المعركة أرفع من هؤلاء الشهداء، إلا أن هؤلاء لهم أجر الشهادة لكن لا يساوي شهيد المعركة ولا يأخذ أحكامه. نعم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا. يقول إنه إذا كان الشهيد أو المقتول ظلما عليه جنابة فإنه يغسل. لماذا؟ لأن عليه جنابة. يستدلون بهذا في بحديث حنظلة رضي الله عنه، حنظلة بن عامر حينما نادى منادي الجهاد وهو في ليلة عرس قد دخل على زوجته وكان جنبا في تلك الليلة، فلبى نادي الجهاد وخرج رضي الله عنه للغزو، خرج للقتال، خرج للجهاد في صبيحة يوم عرسه، وخرج جنبا فقتل وهو جنب، ولذلك يسمونه غسيل الملائكة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت حنظلة ابن عامر تغسله الملائكة بين السماء والأرض رضي الله عنه وأرضاه، فيسمونه أو يطلقون عليه أنه غسيل الملائكة. هكذا يستدل العلماء أنه يعني حينما غسل حنظلة فإنه إذا كان من المجاهد أو المقاتل عليه جنابة فإننا نغسله. لكن على كل حال هذا حنظلة ابن عامر لم يغسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من اللي غسلوه الملائكة. فتكون هذه خصوصية لحنظلة ابن عامر. فلذلك الصحيح أنه الشهيد المعركة حتى لو كان عليه جنابة أو مثل حنظلة بن عامر ذا فإنه لا يغسل، لأنه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه تتبع الصحابة رضوان الله عليهم هل هذا عليه جنابة ولا ما عليه جنابة حتى نغسله ولا ذا. لا، أمر بدفنهم بثيابهم، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم أو يسأل هل هذا عليه جنابة ولا ما عليه جنابة، بل دفنهم بثيابهم دون تغسيل ولا صلاة. حنظلة بن عامر هذه خصوصية له رضي الله عنه، والذي غسله الملائكة لم يغسله الصحابة ولم يغسله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رأى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض لأنه كان عليه جنابة رضي الله عنه وأرضاه. أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. كذلك يعني يقول لو أن على على على هذا الشهيد غسلا واجبا، المقتول ظلما أو شهيد المعركة عليه غسلا واجبا، امرأة عليها حيض أو نفاس، أو كان هذا الإنسان هذا الرجل أو هذه المرأة أسلم الآن فدخل المعركة على طول، طبعا حينما يسلم من ما يعني ينبغي له أن يغتسل هذا بعد الإسلام، فلذلك دخل المعركة فقتل. فهذه المرأة التي عليها جنابة أو عليها نفاس أو الرجل الذي أسلم ولم يغتسل فيقول أيضا أننا نغسله، ولكن الصحيح أن كل هؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون، ويكفنون بثوابهم ولا يصلى عليهم. ودليل حنظلة قلنا أنه خاص بحنظلة رضي الله عنه وأرضاه. ويدفن وجوبا بدمه. أي نعم، يعني لا نغسل أيضا أثر الدم عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي وجرحه يثعب دما يوم القيامة، اللون لون المسك، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فلا نغسل أثر العبادة، هذه من أثار العبادة، يعني لا ينبغي إزالة أثر العبادة، كأي أثر للعبادة لا ينبغي للإنسان يزيل. ولذلك بعض العلماء يقول أنه يكره للصائم أن يستعمل السواك للصائم بعد الزوال، يقول لأن هذا السواك سيزيل البخر والرائحة المنبعثة من الفم، وهي محببة إلى الله سبحانه وتعالى، محببة لأنه يقول ريحها وإن ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم يعني ريحه الذي ينبعث من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا أنه لا يستحب، طبعا قبل في الأحوال العادية يستحب للإنسان أن يستاك في كل وقت عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم حتى يزيل الروائح القرية، لكن لما كانت هذه الرائحة أثر عبادة ومبعثة من العبادة سببها هو الصوم، قال بعض العلماء أنه يستحب الإبقاء عليها لأن السواك سيزيلها، وهي محبوبة لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعض العلماء يقول لا، أصلا هذه الرائحة إنما تنبعث من المعدة وليست من الفم، هي تنبعث من المعدة ولا يزيلها أصلا السواك لا يزيلها، لأن السواك ينظف الأسنان وهذه ليست رائحة الأسنان وليست رائحة الفم، إنما إذا خلت المعدة بدأت أبخرة تتصاعد وتخرج بهذه الرائحة لخلو المعدة من الرائحة. فالشاهد عندنا أن أثار العبادة ينبغي الإبقاء عليها وعدم إزالتها، فمن ذلك دم الشهيد عليه، هذه من آثار العبادة، من آثار القتال في سبيل الله، فلا نزيلها، فلا نزيل أثر العبادة عنه. نعم. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه. يقول إنه الدم لا نزيله إلا أن يكون هذا الدم اختلط معه نجاسة، فإذا اختلط معه نجاسة مثلا بول أو براز أو نحو ذلك فإننا في هذه الحالة نغسله، لأنه يعني هذه نجاسة ويجب علينا أن نطهره منها. أم بخلاف الدم فإنه بالنسبة للميت هو أثر من أثر العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نبقي هذا، وأنه سيأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك ننظف المنطقة التي خرج منها البول والدم ونحو ذلك، إذا أول براز والدم هذه ننظفها، لكن إذا كان الدم خرج من الصدر أو من الظهر أو نحو ذلك ولا تخالط نجاسة فنبقيه على ثيابه وعلى بدنه، لا نغسله ولا نغسله عنه. لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم. نعم، يعني الأمر بس فقط بالدماء والثياب، أما ما زاد عن ذلك كالسلاح والحديد والجلود، يعني يكون عليه حزام من جلد أو أو أو أو حقيبة أو نحو ذلك فيها شيء من السلاح، هذا كله نزيله عنه، لا ندفنه إلا بثوبيه. نعم، وإن سلبها كفنا بغيرها وجوبا. يقول لو أننا جئنا إلى القتيل أو المجاهد ووجدناه قد سلب ثيابه، وش معنى سلب ثيابه؟ يعني نزعت منه هذه الثياب وأخذت سرقت، يعني كان سلب ذا. وسيأتينا وربما تستغربون أن يعني العلماء تحدثوا عن سرقة الأكفان، فيه نباش يسمونه النباش، يأتون في الليل وينبشون القبور ويأخذون يسرقون أكفان الموتى، يسرقون أكفان الموتى لأنها من القماش. ولذلك بعض العلماء يقول إننا يعني حتى نقضي على هذه الظاهرة نخرق الكفن، نشققه، يعني وإن كان بعضهم يقول لا يخرق الكفن. ليش؟ لأن بعض العلماء يقول نخرق الكفن حتى نتلفه، يعني ما حتى لو جاء النباش وذا ما عاد استفاد منه، يجده مقطع. فيعني سرقة الثياب أو الأكفان كانت معهودة في زمن سابق، لأن الناس يحتاجون هذه يعني الثياب، إما يبيعها ويأخذ دراهمها أو أنه يحتاجها ليلبسها أو نحو ذلك، فتجده يحفر القبر ويأخذ الكفن يسرقه ويروح يلبسه ولا يبيعه ولا نحو ذلك. كذلك في القتلى في المعارك كانوا في الزمن السابق يسلبون من القتيل كل شيء، يسلبونه سلاحه إذا كان معه سلاح، يسلبونه ماله، يعني يأخذون يجردونه إلى ثيابه، أيضا يخلعون ثيابه ويأخذونها. فلو أننا جئنا ووجدنا هذا الشهيد أو هذا شهيد المعركة، هذا المقتول، وجدناه ليس عليه ثياب، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفنوه، يكفن في ثيابه ما عليه ثياب، يقول هنا في هذه الحالة نضع عليه، يعني نكفنه بثياب أخرى ما دام أنها سلبت وهي غير موجودة. الأصل والسنة أننا نكفنه في الثياب التي عليه، لكن لما لم نجد ثيابا وجدناه عريان ما عاد عليه سترة ولا شيء، فإننا نستره بالكفن كما نستر الإنسان الذي مات في غير المعركة. ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. هذا العلة لماذا لا نصلي على شهيد المعركة؟ يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء ولا يحتاجون. وأيضا الشهيد يشفع في في في أهل بيته، يشفع في أهل بيته، فكيف يعني هي الصلاة شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى ودعاء له، وهو الشهيد يشفع في كما ورد في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيها، فهو يعني لا يحتاج هذا، وهو أيضا حي عند الله سبحانه وتعالى يرزق لم يمت. نعم، وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو، هذا الذي ذكرنا كمل، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه، أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس. هذه كلها يعني لا إن وجدناه ميتا حتف أنفه أو لا نعلم ليس عليه أثر كما قلنا قبل قليل ليس عليه أثر جروح ولا كذا كذا فالأصل أنه لا يعني لا يعامل معاملة الشهيد لأن الأصل هو أنه يغسل الإنسان ويكفن إلا ما ثبت بالدليل أنه شهيد معركة ولا يثبت عندنا أنه شهيد معركة إلا إذا رأينا عليه أثر ضربة أو جرح أو نحو ذلك أو خنق أو ما شابه ذلك فإنه في هذه الحالة لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه. نعم. أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. أي نعم طال بقاؤه عرفا يعني معنى هذا أنه طال بقاؤه حيا وفيه حياة مستقرة وهذا يحدده العرف هل هذا طول يعني طويل ولا مو طويل يعني لا نستطيع أن نقول يبقى نص ساعة يبقى ساعة يبقى ساعتين نشوف العرف عرف الناس الذي تعارف عليه هذا طويل ولا ما هو طويل فإنه إذا طال بقاؤه عرفا يعني مثلا حملناه من أرض المعركة وحينما وصلنا المستشفى مات هذا ما طال بقاؤه لا أكل ولا شرب ولا تكلم ولا طال بقاؤه عرفا هي المسألة من أرض المعركة إلى المستشفى وتوفي يرحمه الله فهذا نعتبره شهيد معركة لكن لو وصلنا فيه المستشفى وتكلم أو شرب الماء على قول بعض العلماء أو أكل لقمة أو نحو ذلك أو حسينا إن في حياة مستقرة بمعنى أن تحدث معنا أو أخبرنا أو أنه قتلني فلان أو جرحني فلان أو نحو ذلك فهذا خلاص لا نعامله معاملة شهيد المعركة فإذا الفيصل في ذلك أن يبقى فيه حياة مستقرة أو لا يبقى فيه حياة مستقرة إن تأكدنا أنه ما كان فيه حياة مستقرة بمعنى أننا جئنا إلى أرض المعركة وحملناه بالنقالة وهو لا يشعر ولا يتحرك وفقط يتنفس ولم يشرب ماء ولم يأكل ووصلنا إلى المستشفى ووضعنا عليه أجهزة الإنعاش والأكسجين والمغذيات والأشياء يعني عناية مركزة وهو لا يشعر يعني غائب عن الدنيا ثم مات فهذا يعني لم يكن فيه حياة مستقرة أصلا وربما أيضا الأطباء يخبروننا هل فيه حياة مستقرة ربما أنه مات دماغيا حتى مات دماغيا هم يعرفونه أحيانا يمد دماغيا يبقى 10 أيام 15 يوم وهو أجهزة تتحرك لكنه يسمونه ميت دماغي لا أمل في عودة الحياة إليه فهذا يعني معناه متصل الموت من يوم حملناه من أرض المعركة حتى مات ولو بقي 15 يوم يخبرنا الأطباء أنه من يوم حضر إلى المستشفى هو ميت دماغيا خلاص ميت دماغيا هذا لا أمل في العودة في عودة الحياة فكأنه مات في أرض المعركة إلا أن الأجهزة التي يعني يركبها عليها الأطباء يجعل القلب يشتغل والدورة الدموية تشتغل والكليتين تشتغل لفترة محدودة وهذه الفترة يعملها الأطباء من أجل إذا حصل ينزع من هذا الميت بعض الأجزاء كالقرنية كالقلب كالكليتين كذا وكذا إنها تبقى حية وإلا بمجرد لو يرفعون أجهزة الإنعاش عنه أو هذه الأجهزة فإنه ستتوقف هذه الأشياء فهم يركبون هذه الأجهزة ويخبرون أهل الميت أن هذا ميت دماغيا وقد يكون حقيقة وصلوا إلى ذلك وكذا ولذلك اشترط العلماء الفقهاء يشترطون أنه يكون 3 أطباء عدول يشهدون أو يوقعون أنه ميت دماغيا لأنه ميت دماغيا ولا يقبل لأنه قد يخطئون قد يقولون ميت دماغيا وما مات دماغيا لأن الميت دماغيا انتهت حياته لا أمل في عودته ولو بقي يوم أو يومين أو 3 أيام أو 10 أيام حتى تتوقف هذه الأجهزة يتوقف حتى لو كان عليها الأجهزة أجهزة جسمه قصدي حتى لو كانت هذه ستتوقف ولو كانت الأجهزة المشغلة لأنها هي تشتغل لفترة محدودة تحفظ فقط الحياة في الأجزاء التي وصل الأطباء إلى أنها تؤخذ وتزرع في الأحياء فهذا الشهيد إذا حملناه وقرر الأطباء أن هذا ميت دماغيا لكن يستطيع أنه يعيش يوم أو يومين أو 3 أيام أو يعني أجزاء تعيش يومين أو 3 أيام أو أسبوع بالأجزاء لا نقول هذا ليس فيه حياة مستقرة لأنه لا أمل في عودة الحياة إليه لا أمل في عودة الحياة طالما أنه ميت دماغيا فهذا يعني هل يلحق من يحمل إلى المستشفى بشهيد المعركة إذا كان في حياة مستقرة. والحياة المستقرة نعرفها بأن يتكلم، يأكل، يشرب، يعرف اللي عنده، هذا يقول في حياة مستقرة، هذا لا يعامل معاملة شهيد. أما من اتصل الموت بهذا ولم يأكل ولم يشرب ولم يتحرك ولم يعرف اللي حوله، فإنه هذا شهيد معركة بإذن الله. نعم. ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. البغاة لهم أحكام أيضا، يعني ليسوا كفار. البغاة هم الذين يعرفهم العلماء أنهم الذين يخرجون على الإمام، على حاكم المسلمين أو على الخليفة أو على إمام المسلمين، يخرجون عليه بتأويل سائغ، يخرجون عليه بتأويل سائغ. على كل حال الإمام يجب أن ينظر بمطالبهم هذه، فإن ذكروا يعني ظلمة ظلامة أو أشياء فيها ظلم أو أشياء فيها مخالفة يزيلها. أحيانا هؤلاء البغاة لا يرضيهم شيء، لا يرضيهم شيء ولا يقبلون من الإمام، هم يخرجون يقولون أنت وأنت وأنت وأنت تفعل كذا وكذا وكذا، ولكن لا يرضيهم حتى لو أنه أزال هذه الظلمات أو أزال كذا وكذا، لا يرضيهم. تكون يعني كما يقولون الآن يرفعون سقف المطالب، يرفعون سقف المطالب. في هذه الحالة هؤلاء البغاة ما العمل معهم؟ أن الإمام يقاتلهم وجماعة المسلمين يقاتلونهم، يقاتلونهم، وهؤلاء يسمون بغاة لأنهم خرجوا على الإمام وتمادوا في ذلك، فإنهم يقاتلون. لكن أيضا قتالهم له أحكام، بمعنى أنه إذا هرب ما نلحقه، يعني ما هو مثل العدو الكافر إذا نلحقه نقتله، يقول إذا هرب اتركه، وإذا وجدناه جريحا لا نجهز عليه، لا نجهز عليه ونقتله، هو مسلم على كل حال ولكنه خرج باغيا فنقاتله. هذا الباغي أو البغاة لو قتلوا ما حكمهم؟ هم مسلمون على كل حال، هم مسلمون، نعاملهم معاملة المسلمين، نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، ونصلي عليهم وندفنهم في مقابر المسلمين. فليس لهم أحكام يعني مثلا بعض الناس يقول يعني من هو في فئتهم أو حزبهم يقولون هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء الذين قتلوا، لا ليسوا شهداء، شهيد المعركة هو من يقاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ويكون تحت راية الإمام، والإمام طلب الجهاد وأعلن الجهاد فقاموا يقاتلون الكفار، هؤلاء شهداء المعركة. أما القتال الذي يحصل بين المسلمين فليس فيه شهيد، ليس فيه شهيد من البغاة، ليس فيه شهيد من البغاة، فإنهم هؤلاء يعاملون، لا يعاملون معاملة الشهداء، وإنما يعاملون معاملة موتى المسلمين. كذلك قطاع الطريق، قطاع الطريق هم مجرمون، قاطع الطريق مجرم، أو المحارب، الحرابة، يقام عليه الحد، ولو قتل مثلا في أثناء القبض عليه هو مجرم، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، هذا الحكم في المحاربين، الحكم من المحاربين، أمر الله سبحانه وتعالى أن يتخير الإمام فيهم أو تنفذ فيهم كل على فئته، هذه الأحكام الأربعة، هذه الأحكام الأربعة. فلو أن الإمام قتل هذا المحارب أو قاطع الطريق الذي يسلب أموال المسلمين أو يقتل المسلمين ويعترضهم في الصحراء، يعترضهم خارج البلد ويسلبهم أموالهم أو يقتلهم أو نحو ذلك، هذا جزاؤه أن يقتل. فإذا قتل هذا، إذا قتل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. كذلك الزاني إذا رجم، كل هؤلاء لا يخرجون عن الإسلام ويعاملون معاملة المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رجم ماعز ورجم وأمر برجم الغامدية غسلوا وكفنوا وصلي عليهم، غسلوا وكفنوا وصلي عليهم. فهؤلاء الذين تقام عليهم الحدود هم موتى، هم موتى مسلمون، يعاملون معاملة الموتى المسلمين، وحسابهم على الله، لكن لا يعاملون معاملة الشهيد، بمعنى أنه التقى يعني رجال الأمن معه وتقاتلوا، يقول أنا يعني أني إن هذا قتل في قتال بين فئتين، لا، القتال بين فئتين مسلمة مؤمن وكافر، أما القتال بين مسلم ومسلم فليس هناك شهيد معركة. نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا السقط الجنين الذي يسقط من بطن أمه، هل نعامله معاملة الموتى ونغسله ونكفنه ونصلي عليه أو لا؟ العلماء يقولون إن السقط بعد 4 أشهر 120 يوم تنفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح ويصبح ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني في الأول نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة. إن أحدكم لا يجمع، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم ثم مضغة وهي القطعة من اللحم، قطعة من اللحم 40 يوما. هذه يعني يمر بهذه الأطوار، 40 يوم نطفة ثم علقة وهي القطعة من الدم 40 يوم يبقى، ثم يكون مضغة، وهذه المضغة يعني مثل قطعة اللحم التي يعني يمضغها الإنسان، ولذلك سميت مضغة، مثل قطعة اللحم إذا أدخلتها في فمك فمضغتها بأضراسك ثم أخرجتها، تجدها هكذا يعني مثل الخلايا، يعني قطعة لحم ممضوغة، قطعة لحم ممضوغة. هذا 40 الثالثة يكون الجنين بهذا الشكل، مضغة، مضغة كأنه قطعة لحم ممضوغة، وهي مجموعة من الخلايا التي ربما يكون فيها حياة الخلية لكن ليس فيها روح، ليس فيها روح. بعد 120 يوم، يعني إذا تم 40 و40 و40 120 يوم، ينشئه الله خلقا آخر، يعني يبعث إليه الملك أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح من عاد يبدأ بالحركة. يبدأ هذا الجنين بعد 120 يوم يبدأ يتحرك، فهذا خرج من الطور الأول والثاني والثالث إلى الطور الرابع اللي هي مرحلة الإنسانية، مرحلة الإنسانية، ولذلك تكسى العظام لحما وتتميز يتميز خلق الإنسان وجهه وكفيه ويديه وأصابعه، تجده في بعد 121 يوم طفلا، يعني بني آدم صغير جدا لكن كل شيء متميز ويكون يتحرك. هذا السقط إن سقط قبل 120 يوم، يعني لو سقط 110 أيام، يعني 3 أشهر و10 أيام، أو سقط مثلا 3 أشهر، هذا ما يغسل ولا يكفن لأنه ليس إنسانا. بعد 120 يوم ويصير الإنسان، هذا لابد أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه، ويستحب أيضا تسميته، يستحب تسميته، لأن الناس يدعون في يوم القيامة بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لابد أن نسميه. يقول العلماء، طيب إذا ما تبين لنا أنه ذكر أو أنثى، يعني ما صغير جدا 121 يوم يمكن ما تبين لنا في الخلق أنه ذكر أو أنثى، قالوا نسميه باسم يصلح للمرأة والرجل، يصلح للمرأة والرجل، ويذكرون مثلا يقولون قل سميه هبة الله، هبة الله، سواء كان ولد ولا كان رجل يصلح أنه هبة، أو امرأة يصلح أنه اسمه هبة الله، فسميه هبة الله أو رزق الله، مثلا رزق الله، هذا رزق الله، هو رزق الله، سواء كان امرأة أو رجل. فيستحب أننا طبعا هذا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو لوالديه بأن يكون شفيعا لهما يوم القيامة. لكن قبل 120 يوم اللي هي 3 أشهر هذه 4 أشهر، 4 أشهر هي حد لتغير خلق الإنسان من حال إلى حال، لا يدخل في مرحلة الإنسانية إلا في اليوم 121. قد يتحرك الطفل والمرأة تشعر خلال 3 أشهر أو 3 أشهر إلى 5 أيام، يعني بعد مضي 93 يوم 95 يوم قد تشعر بحركة، إلا أن هذه الحركة يقول الأطباء هذه حركة الخلايا المضغة فيها حياة، المضغة فيها حياة، الخلايا ذي حية فتجدها تتحرك هكذا، لكنها ليست حركة إنسان. يعني الطفل الآن إذا صار ببطن أمه وصار عمره 7 سنين أو 8 سنين تجده يحرك يديه، يحرك ذقاه، يحرك رأسه، ينقلب، يحرك رجليه. ترى الآن يعني التصوير الإشعاعي وذا، ترى الطفل أمامك يتحرك ويسبح في بطن أمه، ومرة يرفع يده ومرة يودي يده هنا مرة، فهذه حركة حياة إنسانية منفوخ. فالطفل إذا تم 120 يوم يرسل الله الملك فيأمره بنفخ الروح فيه فينفخ في روحه، ويؤمر بأربع: رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يكتب هذه تكتب، والإنسان في بطن أمه، ولذلك رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، لا تستعجله، لا تستعجل هذا الرزق. وقد يكون كتبت فقيرا فالله المستعان، هذا حالك، فأنت يعني الآن وأنت في جنين في بطن أمك كتب رزقك وأجلك، وكتب أنت شقي من أهل الشقاوة نسأل الله العافية والسلامة، أو أنك سعيد من أهل السعادة، يعني من ينشأ في طاعة الله ويعبد الله سبحانه وتعالى. كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما تؤول إليه حالك من غنى وفقر، من شقاوة وسعادة، هل هذا الإنسان كافر أو مؤمن، هو لا يعلم عن حاله ويولد. ولذلك يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه. لماذا ما قال يسلمانه؟ لأنه هو مولود أصلا على الفطرة، والناس على فطرة الإسلام. فلو أن إنسان أبقيناه على فطرته، لو أن إنسان مثلا من يوم تلده أمه عزلناه عن الناس، وهذه قد يكون بعض الجمعيات وغيرها إذا جربت هذا، تعزله عن الناس وترعاه ولا تحدثه بدين نصراني ولا مجوسي ولا شيء، ماذا سيقول؟ سيقول: لا إله إلا الله، سيقول لا إله إلا الله، هذه فطرته. لكن إذا اجتالته الشياطين، أم، أب، أصدقاء، أصحاب، أقارب، وبدأوا يلقنونه النصرانية، يلقنونه المجوسية من صغر، يلقنونه كذا، لكن الأصل في الإنسان أنه سينشأ موحدا، هذا الأصل في الإنسان. فلو أننا عزلنا هذا الطفل لنشأ موحدا، يقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله. ولذلك بعض الناس تجدهم على الفطرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعتق الجارية استدعاها وهي صغيرة، فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. هذه تتحدث عن فطرة، هذه ما اجتلتها شيء ولا أحد غير شيء، قالت: الله في السماء، الله في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها ما حرفت عن الفطرة، لا حرفت عن الفطرة. وكل إنسان في فطرته، حتى المجرم، حتى الكافر، يعلم أن فيه رب في السماء، ويعلم أنه هو الخالق الرازق، لكنه يكابر، الإنسان يكابر. ولهذا يذكرون قصة أحد العلماء حينما كان يتحدث عن علو الله وعن العرش والكرسي، ها، ويتكلم وأن الله يعني ليس في السماء وأنه في كل مكان وكذا، قال له هذا العالم الآخر واسمه الهمداني، قال: يا إمام، دعنا من ذكر العرش والاستواء، يعني لا تحدثنا إن الله فوق العرش ولا أنه مستوي ولا غير مستوي، أنه هل الاستواء أنه جالس على العرش ولا يملك العرش، هذه أمور لا أريدك أن تحدثني عنها، أنت حدثني عن شيء أسألك عنه يعني بديهة، إنه ما قال قائل يا الله إلا وجد من قلبه ارتفاعا إلى السماء. كل الناس إذا قال يا الله يجد ضرورة العلو. فبدأ الجويني رحمه الله يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني أحرجه، وهذا يعني أقام عليه الحجة في هذا، قال: أخبرني عن هذا، يعني لماذا يرتفع قلبي إلى السماء إذا قلت يا الله بقلب طبعا ناصح. ولذلك كل هؤلاء الكفار هم مكابرون ومعاندون ومعاندون فقط، وإلا إن هم يجدون في قلبهم ضرورة. ولذلك كان الكفار إذا ركبوا في الفلك في البحر في السفينة وبدأت العواصف تموج بهم وحسوا بالغرق دعوا الله مخلصين له الدين. ليش؟ يعلمون أن فيه خالق وأنه هو المدبر وأنه هو الذي يستطيع إخراجهم من هذا المأزق، فهم يلجأون إليه ويتضرعون إليه. فالناس الإنسان هم مفطورون على هذا، لكن والله سبحانه وتعالى حينما خلقهم يعلم عاد المسلم من الكافر من المعاند من الذي يريد أذى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لك سمع وبصر ولسان تتكلم فيها وقال لك هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. الله يعلم من الأول من الأزل من يوم كنا في عالم الظاهر من يوم كنا في ظهر أبينا آدم يعلم أن هذا كافر وهذا مؤمن وهذا كذا وهذا، يعلم وأنه سيخلق. فيعلم الله سبحانه وتعالى، فلذلك من علم الله فيه الخير سدده وأعانه عليه، ومن علم أنه من أهل الشر والشقاوة خذله فلا يعينه. أهداك النجدين أن تروح، وإن تسلك إن سلكت طريق الشر يخذلك الله سبحانه وتعالى ولا يعينك ويساعدك، إن سلكت طريق الخير أعانك الله وسددك وساعدك. فإذا المؤمن يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. فلهذا نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن السقط، وأنه قال إنه بعد 121 يوم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربعة أشياء: رزقه وأجله حتى الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ربما هذا أجله ساعة واحدة بعد الولادة، ربما يوم، ربما شهر، ربما 90 سنة، ربما 100 سنة، الله أعلم. الأجال هذه عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا جاء أجل الإنسان لا يستقدم ساعة ويستخر. ليس يعني الحوادث هذه، الإنسان صار عليه حادث في السيارة أو سقط عليه الجدار أو هذه كلها، أو قتل في معركة أو قتل برصاصة، هذه كلها أسباب لإنهاء الحياة، أسباب لإنهاء الحياة، لكن هو أجله منتهي. يعني بعض الناس يقولك لو ما راح، لو ما سافر، لو ما خرج، لو ما ركب السيارة، هو أصلا الله سبحانه وتعالى جعل سبب موته هو هذا الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل. لو حتى لو صكيت على نفسك أنت في لحظة من اللحظات تقول أبغى أخرج وأرجع، وتقتل في هذه اللحظة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن تقتل في هذه اللحظة، ولا تدري أيضا أين ستموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كلنا الآن لا نعلم وين بنموت، الله أعلم. هل تموت في بلدك عند أهلك، تموت هنا في مكة، تموت في الطريق، تموت في البحر، تموت في الجو، الله أعلم أين ستقبض روحك. فلا تعلم يعني حتى سبحان الله الإنسان الذي يريد أن يقيم عليه حدا أو قتل، يعني سيقتل، ما يدري في أي بقعة سيجلس ويموت. ربما أحيانا يجلسون هنا ثم ينقلونه إلى المكان بعد 2 متر لأنه هذاك المكان المحدد لقبض روحه. فهذه الأجال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يؤمر بكتابة رزقه وأجله. الرزق أيضا لا تعلم، كل واحد منا لا يعلم، ربما أنه فقير وبكرة يصير غني من أغنى الأغنياء، وربما يكون اليوم غني ويفتقر ويروح إلى آخر حياته، ما يعلم من أين سيأتيه باب الرزق، هل هو في التجارة، هل هو في الإرث، هل هو في كذا، هل هو في هبة، هل هو في كذا، لا يعلم عن رزقه شيئا. ولذلك اتكل على الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير وش عندها؟ مساكين. شوف هذه الحمامة جالسة الحين جاية شبعانة، جايت هنا واقعت نشوفها على على على على العمود، بكرة الصبح ما تدري من وين تلقى الرزق، تطير وترى كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا, يعني تغدو جائعة في الصبح تروح جوعانة ما تدري من وين تبي تجيب الرزق, وتلقى هذا مسخر والله واحد وضع رز واحد وضع قمح واحد وضع ماء, هي هكذا يرزقه الله سبحانه وتعالى, لأن هذه يقول كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن حنا نفقد التوكل على الله سبحانه وتعالى ونوغل في فعل الأسباب, نوغل في فعل الأسباب, يعني لا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى, كأننا إذا إذا إذا يعني ما سوينا كذا وكذا, لا أبدا. الله سبحانه وتعالى أن تتوكل الله سبحانه وتعالى طبعا, ولا بد أيضا ما هو تجلس في المسجد أو تنام على سريرك وتبغى الرزق, لا بد أن تسعى لأن سعيك هذا أنت مأمور به لتحصيل هذا الرزق. أما من يتوكل ويقول أنا بجلس ويبيجيني رزقي وأنا جالس, الحمام هذا أو العصفور هذا يطير ويبحث, ما جلس على العمود أو على الجدار وقال لا أنا سيأتيني أحد يحط عندي القمح, هو يطير في السماء ويبحث ويشم الطعام ويشم وينزل عليه. كذلك الحيوانات تسعى وتذهب وتمشي وتبحث عن العشب وتبحث عن الحب وتبحث, فأنت كذلك يا ابن آدم لا بد أن تسعى, لكن اللي كاتب من الله لك لن يأخذه أحد, إذا كان هذا الرزق مكتوب لك لن يأخذه أحد, وإذا ما كان مكتوبا لغيرك لن يحصل لك. لا تقول يعني والله هذه الصفقة فاتتني, ما فاتك, هذه أصلا ما كتبت لك, أصلا رزق لم يكتب لك ما فاتتك, أو أنني أنا ما شاء الله استعجلت وأخذتها قبل الناس, ما أخذتها قبل الناس, أنت الله سبحانه وتعالى كاتب أنك ستأخذ هذه الصفقة أو كذا. فالشاهد أن السقط, نرجع إلى السقط, السقط إذا كان دون أربعة أشهر دون 120 يوم يدفن في أي مكان بدون تكفين الصلاة ولا تكفين ولا تغسيل, أما من 120 يوم فطالع هذا لابد أن نغسله ونصلي عليه ونكفنه, والدعاء يكون لوالديه, الدعاء يكون لوالديه لأنه إلى الآن هذا السقط, وكذلك غير البالغ لم يجري عليه قلم, لم يجري عليه قلم, ولذلك دعاء كما سيأتينا إن شاء الله في الصلاة على الميت, الدعاء للصغير غير الدعاء على الكبير, ولذلك تجدون إذا يعني المؤذن قال الصلاة على الأموات والأطفال يقول, والأطفال لأن الدعاء للأطفال